قطرات الندى. صباح الخير. صباح الخير والإشراق والعنبر. بكم تزدان أيامي وتلبس ثوبها الأخضر. معا نجتاز آلاما وأوجاعا هي الأكبر، ونرسم حلمنا أملا يضيء الكون بل أكثر. صباح الآي نتلوها ونعرف فضلها ينثر. يزول الهم من قلبي وتحفظني من الأخطر، ونرجو الله يقبلنا وينقذنا إذا نعثر. صباح ندي بعطر الزهور، وقلب غني بذكر الغفور، وهم يزول بإذن الإله، وروح تحلق مثل النسور. هلموا إلى الآي كي نرتقي وننثر في الجو بعض العطور، وهيا إلى الذكر يروي الظما ويرضي النفوس ويشفي الصدور. وندعو الإله بنصر قريب لأهل الحقيقة عند الثغور، ونرجوه صبرا على حالنا، فإن ضاق صدرك قل يا صبور. تلطف إلهي بكل الورى وهبهم إلهي كل الحبور. تلطف إلهي بكل الورى وهبهم إلهي كل الحبور. شعر غزو الكيلاني. نلتقي غدا مع قطرة جديدة من قطرات الندى. جيهان الرياض.